الأخ يسأل عن حكم اللاعب بالنظر إذا كان بغير عوض. كذلك نأخذ حكم الشطرنج مع تحدثنا عنه الحقيقة قبل 3 أيام وأربعة أيام ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك. ولكن النظر لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون بعوض، هذه محرمة بالإجماع. كذلك الشطرنج أن تكون بعوض، هذه محرمة بالإجماع. كذلك الألعاب العصرية تسمى هذه الكيرم والتنس ونسمى الفريرة هذه اللي فيها صور وتماثيل، هذه اللي كانت بعوض فهي محرمة بالإجماع لا نزاع في ذلك. كذلك الشطرنج اللي كانت بعوض فهي محرمة بالإجماع. كذلك ما يسمى امتسع، كذلك ما يسمى سلم وداب، هذه الألعاب إذا كانت بعوض هذه محرمة بالإجماع ولا نزاع في ذلك. الحالة الثانية أن تكون النرد بغير عوض، يكون النرد بغير عوض. فمذهب جماهير العلماء التحريم، فمذهب جماهير العلماء التحريم، وهذا اللي نصر ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد مطلقة ولا قال بعوض ولا قال بغير عوض، فأفاد هذا العموم وأنه لا يجوز للرجل أن يلعب بالنرد. وكما قال ابن تيمية الشطرنج شر من النرد ويتصد عن ذكر الله أكثر من صد النرد، فعلى ينعى هذا الألعاب لأن من شأن الصد عن ذكر الله جل وعلا.